كيف يمكن عنده موجود شغل اشتغل فيه. فمعنى ما عدا زيدا قاموا وقمت ونعم هكذا تكون مصرية. ما فمعنى قاموا ما عدا زيدا قاموا وقت مجاوزتهم زيدا وكذلك يصح هذا كما عن الأول أو مجاوزين زيدا كما قلت لك. يا أخي هذا من زمان خلاص نعم ويقول حال أو مجاوزين زيدا أو وقت مجاوز. وين المحل اللي انتهينا فيه؟ واضح؟ أجلس القواعد على بالله أن تتبعونا يعني فترة ها؟ واضح؟ ما قام إلا هو. أو بالأفعال وكذلك فعل التعجب مما يستتر مما يستتر فيها الضمير الجمع وكذلك فعل التفصيل نحو ما أحسن الزيدين هم أحسن أساسا لآية أعرف هم أحسن وساط أعرف نسيت القواعد العام الماضي تعرف والسنة هذه كدت أن تعرف القواعد وشرط شرط يعني بالمصري هم أحسن وساسا إيش وقت أعرف إيش أعرف يقول لك شوف هنا يا شيخ هذا بيعرف إيش أو باسم فعل أو باسم فعل أين الماضي استتر فيه الفاعل وجوب نحو أوه بمعنى أتوجه أوه أوه وأنا زالي بمعنى نزيف ستر في هضة من الوجوب وإلى مستتر أجوبا جوازا وهو ما يخلفه ذلك وهو المرفوع بفعل الغاية أو الغائبة أو الصفات المحضة أو اسم الفاعل الماضي نحو زيد قام وهند قامت وزيد قائم أو مضروب أو حسن وهيهات ألا ترى أنه يجوز أن تقول زيد قام أبوه هو ما قام إلا هو وقت الباخر تنبيه هذا التقسيم الذي ذكره هو إيش ابن هشام تقسيم ابن ماري وابن يعيش وغيرهم قال لك وفيه نظر تقسيم مالك وشيخه وفيه نظر إذ الاستتار في نحو زين قام واجب قال لك واجب ايش هذا واجب ايش العله ايش العله انه ما جاء ظاهر انه ما جاء ظاهر العله يخلوفه اسم ظاهر ايش قال زيد قام زيد قال زيد قام ابوه فين فاعل قامه ابوه وقصد العائد على نفس المبتدا يا شيخ اخي يسبق انت وقصد العائد على المبتدا وكانه كلام فاضي هذا فعل غير هذا هذا فيه ما فيه نحن نعرف انا قلت لك هذا انا درست ولسبوني ودرست ما بعشر نفسي هين قام ابو هو قال لك الضمير الذي يجب استتار والذي لا يخلوفه اسم ظاهر قم هذا لا يخلوفه اسم ظاهر الذي يستتر وجوبه واضح وكذلك نقوم ما يخلفه اسم ظاهر كملوا كلامه بعد ان تكلموا ما حتى يكمل كلامه اسمع اسمع هذا قام هو انه لا يقال قام هو على الفاعلية واما زين قام ابوه او ما قام الا هو تركيب مناخر نعرف ان لا هذا معناه لا يخلفه الظاهر لا يخلفه اسم ظاهر في كل تركيب قوم هذا الذي يجب فيه الستر والضمير لا يخلفه اسم ظاهر واما قام ولو كان هذا ايش نعترض عليه على ابن هشام ولو كان ايش يخلق من ظاهر في تركيب آخر وهو إيش زين باقى زين قام أبوه. وأما قوم هذا ما تقدر يا أخي تاتي كلامه هو بنفسه. أقول لك أسمع. يكون زيد كريما. يكون زيد كريما شيخ. قال ظهر اسمه. لا يسكون والاسمون ولا غيره هذا فيه ما فيه. هو كلامه فيه ما فيه. وأما قوله هذا ولو قاله سببه ولا غيره. اعترض محي الدين اعترض. قال. انتصر لابن مالك. لا أنا قلت لك هو الذي لا يخلفه ثم ظاهر. في كل تركيب قم هذا فاعله لا يخلفه مظاهرا في كل التراتب ولذلك هو واجب استتاره. وأما قام زين قام هذا ما يجب استتاره لأنه يخلفه مظاهرا زين قام أبوه. ولو كان هذا تركيبا آخر كلام فاضي هذا شلون يظهر يا شيخ؟ الجواد يعني تغير التركيب فظهر لا يكون زيد ولذلك يستطيع الجواز ما نقول له وجوبا لا يكون زيدا وجوبا ولا جوازا. لا هذا مختص يفعل الاستثناء. واما ما سوى ذلك لا فتغير التركيب يا شيخ لذلك لا اخي خلينا جعله من هناك آية يوافق قوله اسكن انت وزوجك هذا توفير. لا وهكذا قالوا هذا ولو كان هذا لا كان تبني تقنع الجواز افهموا بما فهمتم ما فهمت. خلينا اقول لك هذا اقول لك زي ما قلت اسكن انت ما هو فاعل لذلك قالوا هذا ليس فاعل. خلاف يا شيخ مسألة خلافية ضعافية ولو كان فيه خلاف وهذا أنها ليس لا يجب فيه الاستفادة زين قام ما حد يجبر أحد على قول نحن نجبر الأولى اللي ماشي على العربية والذي نمشي عليه وأما الأشياء الفاضية. طب الرد على الذي قالوا اسكن أنت الفعل الأمر لا يكون يعني وجوب الاستتار وهو قال اسكن انت اسكن انت انت هذا ما هو فاعل ولا ايش هو الضمير مستتر وجوبا انت هذا تمكين للفاعل هو قاموا قالوا هذا ايوه خلوه شيخ هو ما جاء دليل ما جاء دليل شيخ هي كلها وجهات نظر لغه عربيه اللغه العربيه اكثر من الفقه والله دلوقتي الواحد بدا يدرسها بقى خلافات اكثر من الفقه سبحان الله سبحان الله امشمشم كلام فاضي صحيح انه كلام فاضي يا شيخ ما يكون كلام فاضي عندك لأنك ما فهمته. إيش قال لا يا شيخ نقصد الدكتورة هذه ما منها فائدة. لا قلت لك هذه ما. لا بد التصريح يتكلم على الكلام. لا أخي ما يتصرح ما يتكلم إلا زي ما تكلم عليه. أشوف. اسمع والتحقيق وان يقال ينقسم الى ما لا يرفعه الا الضمير المستتر كأقول والى ما يرفعه وغيره كقام ينقسم المنفصل بحسب مواقع الاعراب الى قسمين اول ما يختص بمحل رفع وهو انا وانت وهو وفروعهن ففرع أنا نحن وفرع أنت أنت أنتما أنتم أنتن هذا تقسيم عجيب وفرع هو هي هما هم هن هما يختص بمحل النصب وهو إيا مرتفع بما يدل على المعنى المراد نحو إيايا للمتكلم وإياك للمخاطب وإياهم للغيبة وفروعهن إيانا وإياكما وإياكم وإياكما وإياها وإياهما وإياهما تنبيه المختار اسمع هذا الترجيح عندك أيوة التنبيه المختار أن الضمير نفسه إيا ها؟ أن الضمير؟ نفسه إيا وأن اللواحق لها حروف تكلم وخطاب وغيب ليست مثل ما قلنا يا شيخ إياك نائبة عنك الضمير إياك إيش معنى الكلام هذا كلام هذا ان الضمير عنده هذا إياه إياه بس إياك هذا الضمير عنده إياه أبو الكاف وأما كاف هذا كفص الخطاب مرة مرة إياه كمان إياه كمان الضمير إياه إياه وأما يا هذا هو المراد به يتكلم وكذلك إياه هو هذا إياه إياه هي هي الضمير وما بعدها أحرف هي وجاءت الضمير لكن هذه مسألة فيها خلاف حتى أنا فيها خلاف فصلون فصلون القاعدة أنه متى تتأتى اتصال الضمير إنه هو الأصل لم يعدل إلى انفصاله لأن الأصل في الضمير الاتصال لأن الغرض من وضع الضمير الاقتصار والله سبحانه وتعالى الله